كنا طبعا مانعين تماما الفول والطعميه. كنا مانعين الفول والطعميه ده تماما، حاطين مكانه سكريات زايده. كان الفطور انواع من المربات، انواع من الحلوى، انواع من الجبن، بس ينزل ده الفطور ويبدا يواصل سن الصلاه ويواصل حفظ الى الظهر، يوم اجباري من الظهر الى العصر. قبل العصر بنصف ساعه بيكون الاكل مفروش، ففي طباخ معين كنا احنا مأكدين على الطباخ عاطينه محاضره. يعني طبعا كنا عاطين يومين، يوم لحمه ويوم سمك، ويومين سمك ويوم فراخ، واربع ايام او ثلاث ايام خضار. طبيخ الخضار ده كان خضار فتيه، خضار فتيه، انت عارفين خضار فتيه؟ الخضار الفتيه على ارقى المواصفات العالميه. لما تنزل الفنادق الخمس نجوم ويقول لك الخضار، الطبيخ يعني عاوزه ايه، تقول له الفتيه على طول. ليه؟ ان الفتيه ده منقوله بالفلاح، خضار فتيه يعني خضار نيف نيف، فهمناه؟ نيف نيف، مفيش تسبيك، مفيش ال... ها؟ ايوه تمام. الخضار بتعمل نيف نيف، بتعمل نيف نيف كده على الهادي ويبدا ياكل الانسان. انما البصل اللي بيتحرك ده، اللي بيطلع ريحته من النافوخ ده، والطماطم، التسبيك، نعم بيلينه خالص. التسبيك ده صحيح لذيذ وجميل، بيلين ويسكي ميه كتير، وانت لو شربت ميه كتير هتنام كتير. طيب خضار كان فتيه ويواصل الى العصر، ومن العصر الى وصل بالشباب. احنا كان مطلوب 20 صفحه في اليوم، وصل بالشباب اللي كان بيحفظ ال 20 صفحه في الساعه اللي قبل الفجر. وصل بالشباب يحفظوا، بعض الشباب كان بيحفظ 30 صفحه في اليوم وبعضهم 40 صفحه في اليوم، ولعلي ذكرت لكم ان بعضهم وصل الى 100 صفحه في اليوم. حفظ 100 صفحه في اليوم. طيب يبقى او افضل اوقات الحفظ امتى؟ قبل الفجر بساعتين. الوقت الثاني مباشره اللي بعده، يعني بعد الفجر لو لم تستطع ان تستيقظ قبل الفجر، يبقى الوقت الثاني بعد الفجر. الوقت الثالث بعد العصر. هذه ثلاثه اوقات للحفظ ممتاز. ما تقوليش انا هسهر واحفظ بعد العشاء، مش هتركز كتير. بعد العشاء ده وقت الفهم والكتابه والمسائل الرياضيه والكلام ده، انا بتكلم على الحفظ. الحفظ يحتاج تركيز، ده نمره واحد اوقات الحفظ. نمره اثنين الاغذيه المعينه على الحفظ. واحد الاكثار من السكريات. لماذا السكريات؟ لان المخ لا يتغذى لا على الفيتامينات ولا على النشويات ولا على اللحوم ولا الاسماك ولا شيء من هذا. المخ يتغذى على السكريات بانواعها، سواء سكر الجلوكوز او السكروز او الفركتوز، اي نوع من انواع السكريات. الدم هو طالع من المخ ما بيشيلش معاه فيتامينات، وكان بيشيل معاه نسبه سكريات. نسبه السكريات عاليه بترفع، بتطلع الى المخ، بيكون فيه تركيز اكثر. طيب يبقى احنا اكلنا هيكون فيه السكريات عالية جدا، ما يعديش يوم الا لما يكون في سكريات. ولذلك كان زمان بيقولوا ايه؟ الذي يريد ان يحفظ يكثر من اكل الزبيب. ما كانش عارفين ايه القضية. الزبيب فيه نسبة سكريات ارتفع. فاحنا بنقول الطالب الذي يريد ان يحفظ يؤخر الفطور، طبعا في غير ايام الصيام يعني، بيأخر الفطور، ما يفطرش كده من الساعة 8، لا. هيبدا مثلا من بعد الفجر يأخر الفطور للساعة 8 أو 9. الفترة دي إن شاء الله هيحفظ فيها كويس. وبعدين الساعة 8 أو الساعة 9 قبل الفطور بساعة ياخد 7 تمرات عجل. ليه 7 تمرات عجل؟ أولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح ب7 تمرات عجل ولم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاري.

واللي ممكن يعمله مع إخوانه هناك يسمعوا البعض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.